ما حكم بيع معجون الحلاقة وفرش الحلاقة؟ الإثم على اللي يستعملها في حلق لحيته، لكن فرش الحلاقة ومعجون الحلاقة قد تستعمل يعني في غير حلق اللحية، ما هي مخصصة باللحية، يبيع كآلة أو ك يعني مثل بي، لكن إذا عرف أن الذي واستطاع أنه يمنعه عن حلق اللحية لا بأس. ما حكم وجود كلب في المنزل بهدف حراسة النقود بدل من إدخال النقود في البنوك؟ ما أدري يعني، قد ضل من كانت الكلاب تحرسه، الله المستعان. كل حال كلب الحراسة مرخص فيه، كلب حراسة الغنم وكلب حراسة المنزل مرخص فيه، أما غير ذلك فلا، ينقص من أجله. لكن البنوك اليوم خاصة يعني مثل بنك الراجحي، هذه الأغلب أنها معاملاتها إن شاء الله معاملات إسلامية، ثم لو كان تتعامل بالربا فهذا قليل بالنسبة لي، والحكم للغالب. وأنت حينما تودع نقودك لم تأذن لهم بالتعامل في الربا، فمن تعامل بالربا إثمه على نفسه. هل العمرة تكفر عن الحلف كذب؟ لا، الحلف كذب يمين غموس، إنما يكفر الحلف الكذب التوبة، التوبة هو يعني كفارة اليمين. طعام 10 مساكين. حكم التماثيل داخل المنزل، تماثيل صغيرة أو كبيرة كله لا يجوز أن تدخل في المنزل، أو أن يعني يدخلونها ويجعلونها في أحسن مكان، وهذا وسيلة، ربما يكون وسيلة إلى عبادتها. ما هي الأسباب المعينة على زيادة الإيمان؟ أسباب المعينة على زيادة الإيمان تلاوة القرآن والمحافظة على أوامر الله واجتناب نواهيه واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العلم من الوحي بقسميها الكتاب والسنة، والله هو الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ يقول إن الله الصانع، نقول له نعم، من تخطيط الصانع تطلق على من صنع يعني من صنع خيرا ومن صنع شرا، ولكن إذا قلت إن هذا خلق الله، هو قد يعني يعبر بعض هالكلام بالصانع ويريدون به يعني الخالق، فإذا عبرت بلفظة أدنى كأنك تنقصت. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ مش حصلت يعني. ومثل ما تقول والله أنك أطيب من اليرد منك، وش حصلت؟ والله يا فلان أنت أطيب من اليرد منك، ما مدحته بشيء. أي نعم، يعني الألفاظ التي يعني توهم، أي نعم فيها توهم ذم أو كذا، ينبغي أن تقيد كما وردت. الله سبحانه لما قال صنع الله، فإشارة إلى السماوات والأرض والجبال. هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول ما حكم التصوير في حفل الزواج العروسين مع بعضهما في غرفة خاصة لا يراهما النساء؟ وش يبي بالصورة هذه؟ يعني عبث. نفس التصوير هو أيضا يعني عليه وعيد إذا كان وسيلة إلى الشرك أو إلى المعصية أو إلى الفضيحة. طيب، يصورون بعضهم، ممكن يعني ما عندهم من الثقة إلا أن يصوروا بعضهم، هذه كلها من الأشياء المستوردة من العادات المنافية لسمة الإسلام. يمكن يتجارى بهم الأمر ويصورون أنفسهم على حالة أخرى،